الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد خلق الله جل جلاله هذه الدار فجعلها دار أفراح وأفراح، دار سرور وأحزان، جعل فيها ميلادا ووفاة وقوة وضعفا وغنى وفقرا. جبلت على كدر وأنت تريدها طفوا من الأقدار والأكدار، وجعل هذه الدار بما فيها ممرا إلى دار القرار، إلى الحياة الحقيقية، إلى الحياة الكاملة. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولو قرأت القرآن كله رأيته يتحدث عمن قام بشكر الله على نعمه وعمن كفر نعم الله تبارك وتعالى، لوجدته يتحدث عمن قابل المصائب بالصبر والرضا والشكر، وعمن قابل ذلك بالكفران والتسخط على الرحمن. أيها المسلمون، هذه الدنيا إما أن تفرحك وإما أن تغمك، والواجب على المسلم، وهذا حال المسلم، أن يقابل النعم بالشكران وأن يقابل المصائب بالصبر والرضوان. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حال المؤمن: وليس ذلك إلا للمؤمنين، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا هو حال المسلم، يقابل المصائب بالصبر ويقابل نعم الله تبارك وتعالى بالشكر. والشكر أيها الإخوة على النعم واجب، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون في القلب اعترافا بأن هذه النعمة من الله وحده لا شريك له، ويكون باللسان ثناء على الله وشكرا لله وحمدا لله، ويكون على الجوارح بالعمل بطاعة الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أيها المسلمون عباد الله، اشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه واحمدوه على مننه، فذلك بإذن الله كفيل بأن تبقى النعم وتقر وبأن تتزايد بإذن الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون عباد الله، وقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على أنبيائه المخلصين، فأثنى على الصابرين وأثنى على الشاكرين. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قال: نعم العبد، وكانوا من المنعم عليهم والشاكرين. وذكر الله تبارك وتعالى عبده أيوب الذي ابتلي بالمرض فطال به المرض، قال: نعم العبد إنه أواب. فاشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه، واصبروا على ما يصيبكم من هذه المصائب التي لا بد أن تصيب كل أحد. أيها المسلمون عباد الله، والمسلم إذا أصيب بالمصيبة فإنه يصبر على ما قدره الله، لأنه يعلم علم اليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يصبر فيحبس لسانه عن التسخط على أقدار الله، ويحبس كذلك قلبه عن التسخط على أقدار الله، ويحبس جوارحه كذلك. صابر على ما أصابه، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا يتسخط على أقدار الله، فالمتسخط آثم والصابر مأجور، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة المشرفة أحاديث كثيرة تبين لنا هذا المقام العظيم، مقام الصبر، وما لأهله إذا ابتلوا في الدنيا فصبروا من أجر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، من نصب أي من تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وهذا للمؤمن الذي يصبر والذي يرضى عن الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إنك توعك كما يوعك الرجلان، قال أجل، وذلك أن لي أجرين، ما من مسلم تصيبه مصيبة شوكة فما فوقها، شوكة فما فوقها إلا تحاتت عنه الذنوب وحط الله عنه الذنوب كما تحط الشجرة ورقها. ويقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال إذا ابتليت عبد المؤمن بأخذ حبيبتيه أي بعينيه، بأخذ عينيه فصبر عوضته منهما الجنة، وإذا ابتلى الله عبده المؤمن فقبض ثمرة فؤاده وقبض ابنه الذي يحبه فصبر واحتسب عوضه الله الجنة. جاء في الحديث أن الملائكة تخبر الله بأنها قبضت روح ولد من الأولاد، يقول الله تبارك وتعالى لهذه الملائكة أقبضتم ثمرة فؤاد عبدي، أقبضتم ولده؟ فيقولون نعم، فيقول الله وهو أعلم ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله تبارك وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا هو جزاء الصابرين على ما يصوبهم في هذه الحياة الدنيا، وهم يعلمون بأن الدنيا دار ممر وسيقرون إن شاء الله في الجنة في الدار الآخر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، يقول العلماء بأن للمرء مقابل المصائب أربع أحوال. الحال الأول التسخط على أقدار الله وهذا حرام وإثم، والحال الثاني الصبر وهذا واجب، والحال الثالث الرضا، أن يرضى عن الله تبارك وتعالى. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الصابر في قلبه شيء، في قلبه غصة، الراضي مطمئن. الصابر يتمنى خلاف حاله التي أصيب بها، الراضي لا يتمنى خلاف حاله. وأعلى من ذلك كله أن يقابل العبد المصائب بشكر الله تبارك وتعالى، حيث جعل هذه المصيبة في دنياه ولم يجعلها في دينه، حيث جعل هذه المصيبة على هذا الحد وهذا المستوى ولم يجعلها أعلى من هذا المستوى، ويشكر الله تبارك وتعالى على ما كتب من أجور لمن صبر على ما أصيبه من هذه المصائب. تحمد الله تبارك وتعالى أيها المسلمون على كل حال، اشكروه على نعمه واحمدوه على ما يصيبكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين ومن الصابرين والراضين عن الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم كل جمعهم، اللهم فرق جماعتهم، اللهم انصر المسلمين عليهم يا رب العالمين، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم فرج عن المسلمين كربهم في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين امنه مطمئنه سخاء رخاء يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق المبين يا رب العالمين، اللهم وفق أمور المسلمين للحكم بشرعك وإقامة العدل في رعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وزدهما عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.